إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. نحن اليوم بحول الله جل وعلا ومدده على موعد مع الدرس والمجلس الثاني عشر من مجالس العلم، وما زلنا مع الدرس الثاني من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الدرس يتحدث عن أركان الإسلام، وقد أنهينا الحديث بالتفصيل في الركن الأول من أركان الإسلام، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل الحديث في بقية أركان الإسلام في هذا المجلس بإذن الله تعالى، وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الوقت. الركن الثاني من أركان الإسلام على سبيل الإجمال هو الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. إن للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى على الإطلاق بعد التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الصلاة بعد التوحيد الركن الثاني مباشرة عبثا أبدا، فمن ذاق حلاوة التوحيد وعرف قدر الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله، ثم أقبل بعد ذلك فوقف بين يدي ربه تبارك وتعالى، استشعر حينئذ عظمة من هو واقف بين يديه. فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه، ولا يقطع هذه الصلة على الإطلاق عبد عرف قدر الألوهية وحقيقة العبودية. والصلاة هي المنحة الإلهية لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم ولأمته، تلك المنحة التي منحها الله نبيه وأمته ليلة الإسراء والمعراج، وهي قرة عيون المؤمنين. الصلاة قرة عيون المؤمنين، كما كانت قرة عين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة راحة وأنس المحبين، الصلاة راحة وأنس المحبين، راحة وأنس المحبين، كما كانت الصلاة راحة وأنسى سيد النبيين صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، وهو الذي كان يقول دوما لبلال: أرحنا بها يا بلال. والصلاة قربة ومناجاة بين العبد وسيده ومولاه، كما في الحديث الصحيح الذي ذكرناه قبل ذلك في الدروس الماضية والذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي، حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أو قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا ودعا، قال الله تبارك وتعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الصلاة ما أحوج المؤمن إليها لينعم برضوانها وليسعد فيها بالقرب من ربه تبارك وتعالى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. ومن الأحاديث الجميلة التي تبين فضل ومكانة الصلاة ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي لفظ مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم: قد غفر لك، قد غفر لك. فقال الرجل: ألي هذه؟ يعني هذا الحكم لي وحدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لمن عمل بها من أمتي، إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن أعظم هذه الحسنات الصلاة. والأحاديث في فضل الصلاة كثيرة، ولا أريد أن أطيل النفس الآن في هذا الركن الثاني من أركان الإسلام، لأن الشيخ رحمه الله تعالى قد أفرد للصلاة وحدها في الدروس المقبلة الدرس 16، 17، 18، 19، 21 ومن ثم فسنكتفي بهذا القدر الآن، لنواصل الحديث إن شاء الله تعالى بعد ذلك بالتفصيل في هذه الدروس المقبلة عن الصلاة، عن الركن الثاني من أركان الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة كلها إلى هذا الركن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الركن الثالث من أركان الإسلام بإيجاز شديد أيضا هو الزكاة، هو الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الزكاة هي اسم لهذا القدر من المال الذي يدفعه الأغنياء للفقراء، وسميت زكاة لأنها تزكية للمال ولنفس المزكي، تزكية وطهارة للمال بل ولنفس المزكي، يعني تزكي المال، تطهره وتنميه. فالزكاة هي التنمية والنماء والطهارة، فالزكاة تنمي المال وتطهره، وتطهر وتزكي نفس الغني الذي يؤدي هذا الحق خالصا لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يلخص ربنا تبارك وتعالى الغاية من هذا الركن الثالث من أركان هذا الدين في هاتين الكلمتين الفريدتين: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الزكاة طهارة وتزكية للمال ولنفس المزكي. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بل لقد قرن الله جل وعلا الزكاة بالصلاة في 82 آية من القرآن الكريم، وإن دل هذا فإنما يدل على مكانة هذا الركن العظيم من أركان هذا الدين. قرن الله الزكاة بالصلاة، فالزكاة قرينة الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، وهكذا. فالآيات في القرآن الكريم كثيرة التي قرن الله جل وعلا فيها الزكاة بالصلاة، الزكاة بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فرضية هذا الركن في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه داعيا إلى اليمن، قام النبي صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة ليبين لمعاذ بن جبل أركان وفروض هذا الدين، بل وليؤصل له فقه الأولويات في الدعوة إلى رب العالمين. فقال النبي لمعاذ: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الفرض والركن الأول الذي يجب أن يبدأ كل داعية إلى الله تبارك وتعالى به. فلا يجوز أبدا لداعية يسير على ضرب الأنبياء ويعرف منهج الرسل في البلاغ عن الله تبارك وتعالى، لا يجوز له البتة أن يبدأ مع قومه إلا بالتوحيد، ولا ينبغي له البتة أن يحذر قومه قبل أي شيء إلا من الشرك والتنديد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كما فصلنا قبل ذلك. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا هو الركن الثاني بعد الانتهاء من تحقيق الركن الأول. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل البذل وفضل إخراج هذا الحق لله تبارك وتعالى بنية صادقة خالصة، فيقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى ليقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم أو فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. ويبين لنا صلى الله عليه وسلم أن هذا المال لا ينقص أبدا بإخراج هذا الحق لله تعالى، بل إخراج هذا الحق يزيد المال ويزكيه ويطهره وينميه. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأناري رضي الله عنه تدبر، قال عليه الصلاة والسلام: 3 أقسم عليهم، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، 3 أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. هل تصدق الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ هل نصدق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى؟ يقسم على أن المال لا تنقصه الزكاة أبدا. 3 أقسم عليهم

ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون زكاة هذا المال، لا يؤدون حق الله في هذا المال، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. نسأل الله النجاة والعافية. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا خص الله هذه الجوارح والأعضاء بالعذاب في الآية، مع أن الإنسان سيتعرض بكل أعضائه للعذاب، لكن الله قدم هذه الأعضاء لأنها أول أعضاء تشارك في جريمة البخل والشح والإعراض، وتترجم هذا الإعراض والشح ترجمة عملية. فإذا جاء الفقير ليسأل الغني حق الله تبارك وتعالى، أول عضو في الغني يتمعر جبينه، جبينه يظهر التمعر والإعراض والشح على الجبين، فهذا أول عضو أعرض عن الله يتعرض هذا العضو للعذاب قبل أي عضو، فتكوى بها جباههم. ثم بعد ذلك يعرض الغني بجنبه وجنوبهم، فتكتمل قضية الإعراض والانصراف، فيعطي الغني ظهره للفقير وظهورهم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنا أذكر نفسي وإخواني ممن من الله عز وجل عليهم بالأموال أن يؤدوا حق الكبير المتعال، وأن يعلموا أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. لذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر. مالك الحقيقي الذي تبذله في دنياك، الذي تنفقه، الذي تخرجه، ومال ورثتك هو ما أبقيت وما أخرت. واعلم بأن الورثة إن مت لم يترك لك شيئا، ولن ينفعك شيء بعد موتك إلا ما غرست في دنياك من عمل صالح. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية. ويقول صلى الله عليه وسلم: كان الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. على من تجب الزكاة؟ تجب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب بالغ عاقل. تجب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب بالغ عاقل، لا فرق بين الذكر والأنثى، ولا بين الصغير والكبير، ما دام قد ملك النصاب. متى تجب الزكاة؟ تجب الزكاة إذا بلغ المال عند الغني النصاب، وحال على هذا النصاب حول هجري كامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة وأبو داود وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي حول هجري. إذن الشرط الأول أن يبلغ المال النصاب، والنصاب لا يقدر بمبلغ معلوم محدد من المال، وإنما يختلف هذا النصاب باختلاف سعر الذهب من وقت إلى آخر ومن مكان إلى آخر. ونصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب الذهب 20 مثقالا، وهذه المثاقيل إن حولت إلى جرامات في عصرنا هذا فهي تساوي 85 أو 86 على خلاف بين أهل العلم، تساوي 86 جراما من الذهب عيار 24، وتساوي 97 جراما من الذهب عيار 21، وتساوي 113 جراما من الذهب عيار 18. هذا قيمة 20 مثقالة للذهب. فإذا بلغ المال هذا النصاب وحال عليه حول هجري كامل وجب على المسلم أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى وأن يخرج زكاة المال. أما الزرع فيجب على المسلم أن يؤدي زكاة الزرع وقت الحصاد لقوله وآتوا حقه يوم حصاده، فيجب على المسلم إذا حصد ورزقه الله تبارك وتعالى بهذه النعمة ألا ينسى الفقراء وأن يؤدي حق الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر، قال فيما سقت السماء والعيون العشر، فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالنضح فيه نصف العشر. والأمر لا يتسع لتفصيل أحكام الزكاة، لكنني أذكر فقط بأنه يجب على المزكي أن يستحضر النية ليفرق بين الزكاة المفروضة والصدقة. يعني إذا أراد أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى عليه فيجب عليه أن يستحضر النية لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فحري بكل مسلم ألا يبخل وأن يؤدي حق الله تبارك وتعالى عليه، وأن يعلم علم اليقين أن الله عز وجل ما فرض الزكاة عليه في ماله إلا ليزكي نفسه من الشح والبخل والحرص والطمع، وإلا ليجعل هذا المسلم سخيا كريما. فالمنفق السخي المال في يده وليس في قلبه. وكذلك هذا المال من أعظم أسباب التكافل والترابط في المجتمع الإسلامي. فمن المعلوم أن الفقير لو علم أن حقه في مال الغني سيرد إليه، إذ ما جعل الله الأغنياء والفقراء وفرض على الأغنياء في أموالهم مالا للفقراء كما قال علي إلا ليسد الأغنياء حاجة الفقراء، فلو أخرج كل غني حق الله في ماله ما وجدت فقيرا بين ظهراني المسلمين. فالزكاة من أعظم أسباب الترابط، من أعظم أسباب التكافل، من أعظم أسباب المودة والمحبة والأخوة في المجتمع الإسلامي. لو عرف الفقير أنه لن يضيع في مجتمع إسلامي بين الأغنياء ما تحرك الحسد والحقد في قلبه، ما نظر إلى الأغنياء نظرة حسد ولا نظرة حقد، لأنه يعلم أن حقه عند هذا الغني لن يضيع. فالله تبارك وتعالى حينما شرع الزكاة وجعلها ركنا ثالثا من أركان الإسلام وفريضة من فرائض هذا الدين، إنما أراد أن يزكي نفس الغني ونفس الفقير، أراد أن يزكي نفس الغني من الشح والبخل والجشع والطمع والحرص على الدنيا، وأراد أن يطهر ويزكي نفس الفقير من الحقد والحسد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا وأن يطهر قلوبنا وأن يرد المسلمين جميعا إلى الحق ردا جميلا وأن يؤلف بين القلوب. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فإذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، إنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. ف فالأخوة الحقيقية ثمرة حلوة للإيمان بالله جل وعلا. فالمؤمنون جميعا روح واحد حل في أجسام متفرقة أو أغصان متشابكة في دوحة واحدة. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. الركن الرابع من أركان الإسلام بإيجاز شديد أيضا هو الصيام. وإلا فلو فصلت أحكام الزكاة لاحتجنا إلى لقاءات ولقاءات. الركن الرابع من أركان هذا الدين الصيام. والصيام لغة والإمساك، والإمساك كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن مريم، قالت إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا وكفا عن الكلام. والصيام لغة، والصيام شرعا واصطلاحا هو الإمساك عن جميع المفطرات مع النية، الإمساك عن جميع المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس مع النية. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحديث الذي ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وصوم رمضان، وقد أجمعت الأمة بلا خلاف على أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض هذا الدين، وأن من أنكر هذا الركن فقد خرج من الإسلام باتفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأحاديث في فضل صيام رمضان كثيرة وعظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة. وفي لفظ مسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، فتحت أبواب الرحمة. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. انظروا إلى فضل هذا الشهر العظيم المبارك الذي فرضه الله تبارك وتعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليزكيها، ليهذب أخلاقها، ليربي مشاعرها، ليطهر ضمائرها، ليؤهلها للوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، بل ولدوام السير على طريقه طوال العام بعد هذا الشهر الجليل الكريم. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ: فتحت أبواب الرحمة. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، هيا شمر عن ساعد الجد والطاعة والعمل، ويا باغي الشر أقصر، فلقد غلقت أبواب الجحيم، وفتحت أبواب الجنان، وفتحت أبواب الرحمات. أقصر يا من تريد الشر، يا من تريد الذنوب والمعاصي، وأقبل على الله تبارك وتعالى بالتوبة النصوح والعمل الصادق المخلص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء رمضان، كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان إذا جاء رمضان يقول الحبيب: أتاكم شهر رمضان، أتاكم شهر رمضان، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، تسلسل وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. لذا كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أتوقف عند هذا القدر لأدع ما تبقى من وقت يسير لأسئلتكم، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم التقى والعفاف والغنى، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، من يسأل؟ تفضل. فضيلة الشيخ أصابكم الله، ما حكم مانع الزكاة؟ لقد اتفقت الأمة على أن من أنكر فرضية الزكاة فقد كفر، لأنه أنكر ركنا من أركان الدين معلوما من الدين بالضرورة. أما من أقر بفرضية الزكاة لكنه تكاسل أو شح أو بخل بإخراجها، فلولي الأمر أن يأخذها منه قسرا، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وقاتل مانع الزكاة، والحديث لا يتسع الوقت لتفصيله. نعم. أثابكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هل يجب على الولي إخراج زكاة اليتيم وإن لم يبلغ؟ أي نعم، يجب على الولي الذي يتولى اليتامى أن يتقي الله تبارك وتعالى في أموال اليتامى، وأن يحذر ابتداء. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعلى ولي اليتامى أن يتقي الله عز وجل في أموالهم، وعليه أيضا أن يخرج الزكاة في هذا المال، أن يخرج الزكاة في هذا المال إذا تحقق الشرطان: الأول أن يبلغ هذا المال النصاب، والثاني أن يمر عليه حول هجري كامل. فمن حق هؤلاء اليتامى أن يزكي الولي ما لهم، وأن يطهر الولي ما لهم، بشرط أن يحقق التقوى كما ذكرت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقى والعفاف والغنى. نعم شيخنا بارك الله فيك، من يستحق الزكاة؟ لقد حددت الآية الكريمة الأصناف الثمانية التي يجب على المسلم أن يخرج الزكاة إليهم، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والمساكين نوع من أنواع الفقراء، إذن لماذا خص الله عز وجل المساكين بعدما ذكر الفقراء، مع أن المساكين من الفقراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه المسألة وقال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكنه الذي يتعفف أن يسأل الناس. اقرأوا قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. إذن المسكين نوع من أنواع الفقراء، لكنه رجل متعفف يستحي أن يمد يده، فخص الله عز وجل المساكين مع أنهم من الفقراء ليلفت الأنظار إلى هذا النوع الكريم النفس الذي لا يحب أن يمد يده. فيجب على المسلمين أن يفطنوا إلى هذا النوع، وألا ينسوا هذا النوع من الفقراء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. هذه الأصناف التي حددها الله تبارك وتعالى ليخرج المسلمون إليها أو إليهم الزكاة. أضيف جزئية أخرى، اختلف أهل العلم هل يصح نقل الزكاة من بلد إلى آخر؟ والجواب نعم، يجوز أن تنقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا لم يجد المزكي في بلده الأصلي فقيرا يعطيه بعدما أغنى أهل هذا البلد الفقراء. وإن وجد فقير آخر أحوج إلى المال في بلد آخر كفلسطين وغيرها، فلا حرج أن تنقل الزكاة إليهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب الأمة وأن يكشف همها، وأن يرزقنا وإياكم الحلال، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.